ما حكم عمل المرأة كطبيبة؟ الطبيبة يجوز للمرأة أن تعمل طبيبة، ولا تترك النساء يعني يموتن، لا يجوز المرأة أن تعمل طبيبة، ولكن نظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل، هل فيها خلوة برجال أجانب أم لا، ينظر إلى الملابسات، لكن كطبيبة يجوز أن تكون المرأة طبيبة.